بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد رضي الله عنكم وبشاركم الصغير المتصل المؤلف رحمه الله، ونفعنا بعلوم وعلومك وعلوم سيدنا صاحب الدائم رضي الله عنكم. سنية صلاة الاستسقاء وترك الزينة فيها مع خطبتين كخطبتي العيد إلا في صحتهما قبل الصلاة بخلاف العيد، وفي إكثار الاستغفار فيها بدل استكثار التكبير في خطبتي العيد، ويدعو اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا أي كثير الدر. وفي قراءة استغفروا ربكم، وفي الإسرار بعض الدعاء فيها والتوجه به للقبلة بعد نحو ثلث الخطبة الثانية، وفي تحويل الرداء، وفي رفع ظهر اليدين إلى السماء في الدعاء، وفي إبدال التكبير بالاستغفار أي في الخطبتين، فيقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بدل كل تكبيرة. ويسن الاستسقاء بأهل الخير كما استسقى عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، وتكرر حتى يسقوا. ويسن لأول مطر سنة أن يكشف غير عورته ويغتسل ويتوضأ في السيل، وأن يسبح لرعد وبرق ولا يتبعه بصرا، ويقول عند المطر اللهم صيبا نافعا، ويدعو بما شاء، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويكره مطرنا بنوع كذا لا في نوع كذا، ويكره سب الريح. وإن تضرروا بكثرة المطر سن أن يقولوا اللهم حوالينا ولا علينا. وأما صلاة الوتر، الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيان خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الكبرى وعلى أهل ولائه وحسن اتباعه ممن بمجراه جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يواصل الشيخ الكلام عما يتعلق بصلاة الاستسقاء، وقد ذكر المشابهة بين الاستسقاء والعيد والاختلاف في المنادات وتعيين وقت معين ويوم معين من قبل الإمام إذا كان هناك إمام، فهو الذي يعين للناس يوما يخرجون فيه، فإن لم يكن فنائبه، فإن لم يكن فلا يترك المسلمون ترتيب أنفسهم للخروج مستسقين ربهم جل جلاله، كما قال الإمام الشافعي إنه لما تأخر صلى الله عليه وسلم في الإصلاح وقد خرج خارج المدينة يصلح بين بني عمرو بن عوف فلم يجدوه قدموا أبا بكر الصديق يصلي بهم، وكذلك في سفره في تبوك لما تأخر لحاجته في صلاة الصبح قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، فإذا كانوا في الفرائض يتصرفون إذا لم يجدوا الإمام ويصلون بأنفسهم، فمن باب أولى صلاة الاستسقاء وغيرها إذا لم يكن إمام أو لم يظهر عليهم أو لم يتواصلوا معه فيخرجون بأنفسهم ويصلون. وإخراج البهائم فينبغي عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء أن يخرج معنا وأن نعتني بخروج الشيوخ أي كبار السن والصبيان الصغار الرضع والبهائم، كل ذلك استرحاما واستعطافا للحق جل جلاله وتعالى في علاه. فيستحب خروج الشيوخ والضعفاء والصبيان والعجزاء، أما النساء فغير ذوات الهيئات من مثل العجائز ولا تخرج ذوي الهيئات منهن. يقول المالكية: يخرج من الصبيان من يعقل. وقال الجمهور قال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، كما جاء في صحيح البخاري وغيره. فبواسطة هؤلاء العجزة الكبار والرضع الصغار نتعرض لرحمة الله. كذلك فيما يتعلق بإحضار الدواب البهائم الردة، فهو عند الشافعية كذلك، وقول الحنفي قول الحنفية أو هو قول الحنفية استرحاما للحق تعالى بواسطة البهائم. وقد تقدمت الإشارة إلى ما ورد: لولا عباد لله ركع وصبيان رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ثم رص رص. لولا عباد لله ركع وصبية من اليتامى رضع ومهملات في الفلات رتع صب عليكم العذاب الأوجع. ومعنى ركع أما كثير الركوع أو أنهم لكبرهم انحنت ظهورهم فصاروا هكذا، فهم أقرب إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وجاء في رواية الإمام أحمد بن حنبل أن النبي سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام خرج بالناس يستسقي، فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء انبطحت على بطنه ورفعت بعض القوائم، استمع إلى النملة وقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة. قال: إن هذه النملة استسقت ربها. وجاء في بعض الروايات أن قال: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. هؤلاء قاعدين يذنبون ويخالفون وتمنع الغيث بسببهم، نحن حيوانات ما علينا ذنب وما عندنا ذنب ولا خالفناك في شيء. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم واسقنا الغيث. فلما سمع دعاءها وأعلم أن الله استجاب ذلك قال: ارجعوا فقد سقيتم بغيركم فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة. نعم. ويقول بعضهم: إذا خرجوا إلى المسجد فالدواب، إذا صلوا في المسجد فالدواب تكون عند الباب خارج المسجد، ما يدخلون الدواب إلى المسجد سواء، رعاية لحرمة المساجد. وفي قول عند الحنابلة والمالكية: لا تخرج الدواب ولا البهائم. ثم تقدم معنا أن الكمال في الاستسقاء أن يتقدمها صيام، وذلك مستحب. نعم، مستحب أن يتقدم ذلك صيام أيضا لأجل الرحمة. وكم يصومون؟ والصيام مظنة الإجابة، لأنه يستجاب للصائم حتى يفطر. ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر في رؤيا حتى يفطر. قال الحنفية والشافعية وبعض المالكية أن يأمرهم الإمام بالصيام 3 أيام قبل الخروج، فيخرجون في اليوم الرابع وهم صيام، يخرجون في اليوم الرابع وهم صيام. يقول بعض المالكية: يخرجون اليوم الرابع بلا صيام، يكون قد تقدم الصيام ليتقووا على الدعاء كعرفة لا يصوم أهلها، ليتقووا على الدعاء، قالوا هذا إذن يوم دعاء، فيخرجون في اليوم الرابع مفطرين، هكذا يقول بعض المالكية. وقال الآخرون إن دعاء يوم عرفة في آخر يوم عرفة ربما أضعف الصيام عن الدعاء فيه، ودعاء هذا اليوم في أوله فلم يكن للصوم فيه تأثير في إضعافه على الدعاء. والواقف في عرفات اجتمع عليه مشاق السفر والشعاث وقلة الترف ومعالجة وعثاء الانتقالات، فإذا انضم إليه الصوم أضعفه. يقول الحنابلة يصومون 3 أيام فيخرجون في اليوم الثالث صيامان، يخرجون في اليوم الثالث صياما، يكون خروجهم في اليوم الثالث. إخراج البهائم والشيوخ والصبيان الرضع وصوم يومها و3 قبله. ومن أسباب الاستجابة الصدقة، فيستحب للمستسقين أن يتصدقوا. يقول الأئمة يأمرهم الإمام بالصدقة في حدود طاقتهم، قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تصفيه غضب الرب، في رواية صدقة السر، حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. إلا بعض المالكية يقول لا يأمرهم الإمام بها بل يترك هذا للناس بدون أمر، وقال ومعتمد المالكية كغيرهم من الأئمة الثلاثة، قالوا يأمرهم الإمام بالصدقة كل بما يستطيع ولو قل. وهكذا علمنا أنه في هذا اليوم يوم الاستسقاء ينبغي استعمال مختلف الوسائل التي يتم بها استجابة الدعاء والتي تقتضي الاسترحام والاستعطاف للحق جل وعلا ليرحم العباد، فاجتمعت لذلك عدد من الآداب. ومن ذلك أيضا عند الخروج يتنظف بغسل، فيسن الغسل للاستسقاء، يبدأ من بداية اجتماع الناس، إذا ابتدأ الناس يجتمعون دخل وقت الغسل للاستسقاء. وعلى هذا يشكل أن الأوائل الذين يجتمعون متى يغتسلون؟ إذا قلنا أنه يسن الاغتسال ويدخل وقته عند اجتماع الناس، بداية اجتماع الناس، فالذين يبتدون يجتمعون متى يغتسلون؟ القصد إذا حضر الوقت وقرب الوقت الذي يقيمون فيه الصلاة فتهيأوا للخروج فهذا وقت الاغتسال. واستعمال السواك ونحوه لاستعمال الطيب والزينة، لأن ذلك أقرب إلى التواضع، وليس هذا وقت زينة، إلا أنه بمثل الغسل يقطع الرائحة الكريهة، فيخرجون بثياب أيضا بذلة، ثياب المهنة التي يعتادونها، متواضعين خشع متضرعين، ومن قدر أن يمشي فلا يركب في شيء من طريقه إلا لعذر. سواء قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا، هذا كله من المستحبات. قال مع خطبتين، فيقول الشافعية والمالكية ومحمد بن الحسن من الحنفية كما تقدمت الإشارة أنه يخطب الإمام بعد صلاة الأذان أو قبلها، يخطب خطبتين كخطبتي العيد، يعني في أركانهما وشروطهما وهيئتهما، جلوس إذا صعد المنبر، وفيه وجه أنه لا يجلس، يسلم ويخطب محله. فهي أشبهت صلاة العيد فالخطبتان كذلك، خطبة الاستسقاء أشبهت خطبة العيدين. يقول الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية عبد الرحمن يقولون أنه يخطب بالإمام خطبة واحدة، ها، وقالوا يفتتحها بالتكبير، لما يروى أيضا عن ابن عباس يقول لم يخطب خطبتكم هذا ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. فاستدل الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية أنه لم يذكر سكتة ولا جلوسا قبل الخطبة ولا بين الخطبتين، وقد علمنا ما قال الشافعية والمالكية بخطبتين كخطبتي العيد. كذلك هل يخرج المنبر إلى الصحراء إذا صلوا في الصحراء أو لا؟ بل وقد عاب الناس على مروان بن الحكم من إخراج المنبر في العيدين ونسبوه إلى مخالفة السنة، فاستحب بعض الفقهاء أن يخطب على الأرض معتمد على قوس أو سيف أو عصا، وصرح بندب أن تكون الخطبة على الأرض المالكية بخلاف إذا صلوا ذلك في المسجد فعلى المنبر يخطب سواء. والتكبير في الخطبة هو عند الحنفية والحنابلة، لكن قال المالكية والشافعية في الراجع عندهم بدل التكبير استغفار فإنه اللائق بالموطن فيفتتح الخطبة بالاستغفار لا بالتكبير. فالموطن موطن استغفار وتوبة واسترحام للحق جل جلاله وتعالى في علاه، لذا قال صاحب الزبد وأبدل التكبير باستغفاري، ويكرر لهم كما جاء عن سيدنا عمر آية استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لهذا قال إلا في صحتهما قبل الصلاة، يعني يجوز أن يخطب قبل الصلاة خطبة الاستسقاء بخلاف العيدين لابد أن تكون بعد الصلاة ولا اعتبار لهما إن خطب قبل الصلاة. وفي إكثار الاستغفار فيها بدل استكثار التكبير في خطبة العيد، وكذلك في قراءة استغفر ربكم كما قال، فقد وردنا سيدنا عمر قرأها وكررها في خطبة الاستسقاء، وأشار إلى أنه بذلك يجدح الغيث بالمكيال القرآني، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والخطبة أيضا يستقبل الناس فيها ولكن في أثناء الخطبة الثانية بعد أن يمضي نحو الثلث يستدبر الناس ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى سرا ثم يعود إلى استقبال الناس فيختم الخطبة. فقال الحنفية والشافعية والمالكية يستقبل الإمام الناس في الخطبة مستدبرا القبلة ثم في آخر الخطبة أو بعد مضي ثلث الخطبة الثانية يتوجه إلى القبلة ويدعوه. قال الحنابلة يستحب للخطيب استقبال القبلة في أثناء الخطبة لما جاء في الحديث أنه توجه إلى القبلة يدعوه، وقد جمع الشافعية وغيرهم بين هذه الرواية وغيرها فجعلوا استقبال القبلة في جزء من الخطبة الثانية. قد تقدمت الإشارة في قول الشيخ إلا في صحتهما يعني الخطبتين قبل الصلاة، هنا تختلف عن صلاة العيدين، أما صلاة العيدين فمهما خطب فلا تعتبر قبل الصلاة ويسن له إذا صلى أن يغطب. أما صلاة الاستسقاء فيجوز أن تقدم الصلاة على الخطبة، وهو الأصل والمعتمد عند الشافعية، فهو الأولى عند الشافعية، فهو قول للمالكية، ويقول ابو محمد بن حسن، وهو القول الراجح كذلك عند الحنابلة، أنه تقدم الصلاة على الخطبة. وهكذا جاءنا في الحديث الشريف يقول ابن عباس صنع في الاستسقاء كما يصنع في العيد. وفي القول الثاني تقدم الخطبة على الصلاة، وهذا في رأي عند الحنابلة، وهو خلاف الأولى عند الشافعية مع القول بالصحة كما سمعت قوله، إلا في صحتهما قبل الصلاة، الخطبتين قبل الصلاة، وهو خلاف الأولى عند الشافعية ورأي عند الحنفية. واستدلوا بما قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما خرج يستسقي حول إلى الناس ظهره واستقبل قبل يدعو، ثم حول رداء، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. الحديث جاء في الصحيحين، قال سيدنا عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي حول إلى الناس ظهره، استقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر بالقراءة فيهما. في القول الثالث مخير بين أن يخطب قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وهذا رأي عند الحنابلة. وهكذا أشار الشيخ أيضا إلى إكثار الدعاء، ندعو اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا مريع، وهو الكثير الريع، غدقا مجللا يعني عاما صحا، يصح بأن يخرج بانسجام، طبقا دائما، طبقا يطبق أيضا الحاجة والأقطار والأماكن. فالاستسقاء بالدعاء وقد تقدم معنا أنه أقل في أي وقت كان، ولكن أيضا عند الاجتماع يعظم شأن الدعاء، ويدعو الإمام ويؤمن الحاضرون، حتى إذا استقبل قبلة وتركهم دعا كل من الإمام والمامومين يدعون الله تبارك وتعالى برحمتهم وسقيهم الغيث ودفع الآفات عنهم وقبولهم وهكذا. الله. فيكون الاستسقاء بالدعاء وبالدعاء مع الصلاة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. والدعاء أيضا الدعاء عند صلاة الاستسقاء في الخطبة، ومن جملتها هذا الدعاء الذي أورده الشيخ، وهو من المأثور ويثر أيضا، اللهم إن بالبلاد والعباد والخلق من اللأوة يعني الصعوبة والشدة والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، اسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، وكذلك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، وهو المروي عن سيدنا عمر بن الخطاب. فعند نزول المطر كما أشار الشيخ يقول اللهم صيبا نافعا، وفي بعض الآثار سيبا نافعا وصيبا غدقا. ثم أشار الشيخ إلى أنه يكره أن يقول أحد مطرنا بنوء كذا، لما يحمل من وهم أن للنجوم تأثير في إنزال الأمطار، النوء النجم، مطرنا بنوء كذا، لا يقول مطرنا بنوء كذا، فإن ذلك مكروه، لأنه يوهم أن النجم هو المؤثر في إنزال الغيث، وليس للنجوم تأثير في إنزال الغيث، إنما النجوم والغيث تحت أمر الحي القيوم جل جلاله وتعالى في علاه. فيقول مطرنا بفضله ورحمته. وفي الحديث الصحيح أنه قال: أتدرون ما قال ربكم لما مطروا؟ قالوا ما قال رب؟ قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، ومؤمن بالكوكب كافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فلا تأثير للنجوم ولا غيرها، وإن كان الحق تبارك وتعالى في بعض الأقطار وبعض الأزمان يرسل الغيث في وقت معين من خلال السنة، ولكن لا تأثير للنجم فيه ولا للوقت فيه، وإنما تقدير العزيز العليم جل جلاله وتعالى في علاه. وذكر الشافعي في الدعاء أن يقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. ومما ذكر الشافعي من الدعاء: اللهم امن علينا بمغفرة ما قارفنا، وإجابتك في سقيانا، وسعة رزقنا. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو المؤمنين المؤمنات. وهكذا قال سيدنا عمر بن الخطاب، وكان أكثر دعائه الاستغفار، وقال: استسقيت بمجاديح السماء، مشيرا إلى الآية الكريمة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال: وفي تحويل الرداء، يعني يختلف الاستسقاء عن العيدين، فلا تحويل للرداء في العيدين. قال الشافعية والحنابلة والمالكية: يستحب تحويل الرداء للإمام والماموم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره، ففيه التفاؤل بقلب تحويل الحال، يقلبهم الله من الجدب إلى الخصب. نعم. وكل ذلك للرجال، ولا يسن للنساء ولو حضر غير ذوات الهيئات وراء الناس أن لا يقلبن شيء من أرديتهن ولا ثيابهن، لكن الرجال هم الذين يقلبون الأردية. ويقول محمد بن الحسن الحنفية: إن تحويل الرداء هذا خاص بالإمام وحده دون الماموم. ويقول أبو حنيفة: لا يسن تقليب الرداء. هذا دعاء ولا شيء دخل فيه لتقليب الرداء، وكأنه جعل ذلك خصوصية له صلى الله عليه وسلم، والجمهور أنه لم تثبت الخصوصية، وعقل معناه بالتفاؤل بتحويل الحال وقلبه، فلذلك قالوا بسنية قلب الرداء، وذلك بأن يحول الأيمن أيسر والأيسر أيمن، ويرد الأسفل أعلى والأعلى أسفل، تفاؤلا بتحويل الحال. كذلك يقترن الدعاء في الاستسقاء برفع اليدين، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم والمبالغة في رفع يديه خصوصا في دعائه في الاستسقاء. قال سيدنا أنس: فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع الناس أيديهم، وهي من المواطن المخصوصة في برفع اليدين. فإذا دعا سرا دعا الناس سرا، وإذا دعا جهرا أمن الناس على دعاء الإمام. فإذن يجمع الإمام بين الدعاء سرا وجهرا، وينبغي أن يقدموا بينهم من نسب إلى الفضل والصلاح ليدعو لهم، كما تقدم معنا حديث الإمام البخاري في استسقاء بسيدنا العباس بن عبد المطلب. ويروى أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود وقدمه للناس يدعو، وسمى الصحابة سيدنا العباس ساقي الحرمين كما تقدم. وهكذا أشار الشيخ بعد ذكر هذه الأدعية والاستغفار والاستسقى بأهل الخير ما ينبغي لأول مطر السنة، يعني أول مطر يمطر في خلال السنة الهجرية من حين دخول شهر المحرم. فإذا جاء أول مطر بعد دخول شهر المحرم ينبغي أن يبرز، أن يظهر لذلك المطر. هكذا قال الشافعية يستحب البروز والظهور لأول مطر السنة، ويكشف من جسده غير العورة ليصيبه شيء من المطر تبركا. في صحيح الإمام مسلم أن صلى الله عليه وسلم حسر عن ثوبه حتى أصابه المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه في تكوينه، فتكون ونزل وهو قريب عهد بالتكوين والإنشاء. فقال وإذا يستحب أن يغتسل ويتوضأ بماء السيل. وقد روى الشافعي أن صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فتطهر فنتطهر به ونحمد الله عليه. نعم. ثم ذكر التسبيح للرعد، يعني من الأمور المتعلقة بالمطر. فإذا سمعنا صوت الرعد استحب لنا أن نسبح الله. كذلك يقول الأئمة عليهم رضوان الله إذا سمع الرعد سبح وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده. ويروى إذن أن يستبعد السوء فيقول اللهم لا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ويروى إذن سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأن ابن عباس قال من قال هذا الدعاء فلا يصيبه شيء من الصاعقة وغيره، فمن قال هذا التسبيح فأصابه شيء فعلي ديته. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهكذا روى الإمام مالك في الموطأ عن سيدنا عبد الله بن الزبير قال كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قد أوردها الإمام النووي في الأذكار وصحح. نعم. يقول ابن عباس كنا مع عمر رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد، فقال لنا كعب رضي الله عنه من قال حين يسمع الرعد سبحان سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عفي من ذلك الرعد. فقلنا فعفينا يعني ارتفع عنه. ويحذر من أن يتتبع ببصره البرق، قال ولا يتبعه بصرا. وعند البرق أيضا يقول سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا، ولا يتبعه ببصره يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. قول عروة بن الزبير إذا كما رواه الشافعي عنه إذا رأى أحدكم البرق أو الودق يعني المطر فلا يشير إليه، فلا يتعرض لإضعاف بصره بتتبع البرق. كان السلف يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون عنده لا إله إلا الله وعده لا شريك له سبوح قدوس، فالاقتداء بهم أولى. لا إله إلا الله. جاء في رواية البيهقي أن الدعاء يستجاب في 4 مواطن: عند التقاء الصفوف يعني في الجهاد في سبيل الله، ونزول الغيث، وإقامة الصلاة، ورؤية الكعبة. في البخاري عن عائشة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. لا إله إلا الله. قال يدعو بما شاء تعرضا لقبول الدعاء عند نزول المطر. ويروى أيضا اللهم صيبا هنيئا وسيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. يقول ويكره مطرنا بنوء كذا بنجم كذا، ويكره سب الريح. يقول صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. هكذا جاء في رواية أبي داود والحاكم وصححه الحاكم في المستدرك أقره الذهبي على تصحيحه. إذا يقول الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها. أسأل الله خيرها واستعيذ بالله من شرها. نعم، فيقول اللهم يسوك خيرا وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وفي حديث هكذا في رواية مسلم في الحديث في دعاء صلى الله عليه وسلم في عرفة يقول وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ويروى في كما جاء عند الطبراني كبير اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فإن الرياح يأتي بالرحمة والريح تأتي بالعذاب. فهو خلق من خلق الله مطيع لله لا تسب، والمعنى لا تذهب إلى مقتضى الخيال والطبيعة، إذا شق عليك تقوم تسب ولا تتكلم عليه، من تداري أنك أنت والكائنات من حواليك في قبضة مكوي. لا تسب ريح ولا تسب أرض ولا تسب مطر ولا تسب جدار ولا تسب سيارة ولا تسب شيء، الأمر أمر الله، لا تقدر السيارة تقلبك ولا الطيارة إلا أن يريد ربك وربها جل جلاله. فتجد الغافل الجاهل إذا صعب على حذي سب الحذي، إذا سقط في الدرج سب الدرج، إذا تحركت عليه السيارة سب السيارة، يا بلا يا بليد. وفي بعض الآثار أنه من لعن الأرض تقول الأرض لعن الله عصانا، العاصي هو اللي عليه اللعنة، أنا ولا أنت؟ الأرض ما عصت ربها بقى عليك اللعنة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا تسب الريح لأنه من أمر الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. وإن تضرروا بكثرة المطر سنة أن يدعو اللهم حوالينا ولا علينا كما جاء في الحديث، وأجعل لا يشير إلى ناحية إلا تفرق عنها السحاب، ويقول اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجار، هكذا جاء في الصحيحين. ويقول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، هكذا رواه الإمام الشافعي في مسنده. سقانا الله الغيث ظاهرا وباطنا، ويكون الاستسقاء في أي وقت نعم، لكن الأفضل أن يكون في غير أوقات الكراهة. وقال الشافعي الأفضل أن يكون في وقت صلاة العيد، فيستسقون في وقت صلاة العيد لما جاء أنه فعل كما يفعل في العيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقيل أن وقتها وقت صلاة العيد وتمتد إلى العصر، وفي قول ثالث أن لا تختص بوقت معين، تجوز في أي وقت معين من ليل أو نهار إلا في أوقات الكراهة على أحد الوجهين، وهو كذلك محرم عند الحنفية كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. ولكن عند إرادة الصلاة، أما بالدعاء فبالاتفاق أنه لا يكره في أي وقت كان، مجرد الدعاء أو الاجتماع للدعاء. ولا شك أن ذلك والخروج للصلاة يجوز أن يكون في المسجد وخارج المسجد، إلا أن الملكية يقولون إنما يكون الخروج عند الشدة وشدة الحاجة إلى الغيث. والشافعية والحنابلة يفضلون الخروج مطلقا، لحديث ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى اللهم صل عليه. قال الشافعي يصلي الإمام في الصحراء لأن النبي صلى في الصحراء، ولأنه يحضرها غالب الناس والصبيان والحيض والبهائم، فالصحراء أوسع وأرفق من المسجد إلا أهل مكة فيصلونها في المسجد ولا يخرجون. قال الحنفية كذلك أهل بيت المقدس يجتمعون في بيت المقدس في المسجد ولا يخرجون إلى الصحراء. صلى الله على سيدنا محمد وآله. واجعلنا وإياكم من أهل الإقبال عليه وسقانا الغيث والرحمة، ولا جعلنا من القانطين، ولا جعلنا من الآيسين، ولا جعلنا من المحرومين، وسقانا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية، وبارك لنا في ذلك، وتولانا بما هو أهله، سلك بنا أشرف المسالك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.